باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول: لولا الله وفلان. هذا من داخل في التنديد السابق الذي باب قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المثل والشبيه والنظير، ولو بصفة، ولو بصفة من الصفات، يعني ما يلزم أن يكون مماثلا من جميع الوجوه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية ظاهرة، هي آية في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، ويعلمون أن الله هو الذي خلق الأرض وجعل على هذه الصفة التي يتمكنون من السير عليها والنزول فيها والانتفاع بها. وكذلك يعلمون أن الله هو الذي خلق السماء، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات، هذا يعلمونه تماما. فلهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا لله نظيرا تعبدونه وتتوجهون إليه وتطلبون منه النفع أو الشفاعة. هو الواقع أنهم يطلبون الشفاعة فقط، قل اشفع لنا عند الله، فصار هذا شرك أكبر. وهنا ألحق إضافة الأشياء إلى أسبابها أو إلى مخلوق أو إلى غير ذلك، أن هذا من التنديد، يعني من الشرك. فإن كان الشرك مثلا في مثل هذا يكون صغيرا ولا يكون كبيرا، وقد يكون كبير. فلهذا قال ابن عباس: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هل في شيء أخفى من هذا؟ النمل أصل لو استمعت له ما تسمع دبيبه، يعني صوت انتقال قوائمه يعني خفي جدا. فكيف إذا كان على صفات؟ كيف إذا كان في ظلمة الليل والصفات سوداء؟ فهذا مبالغة في الخفاء. فإذا كان بهذه المثابة كيف يعرف؟ يكون خفي، لأن هذا المقصود الشرك في الأقوال والشرك في النيات والمقاصد والشرك في الإضافات، كونك تضيف الشيء إلى غير حقيقة ما يضاف إليه، كله شرك. ثم مثل هذا قال وهو أن تقول يعني مثاله والله وحياتك يا فلانة، يعني الحلف بغير الله، هذا المقصود، أن الحلف بغير الله يكون شرك، الحلف بمخلوق من المخلوقات هذا شرك. الحلف أصل الحلف هو ذكر المعظم عند الخبر الذي يستطيع أن يثيب الصادق ويعاقب الكاذب، هذا أصل الحلف بهذا الشيء، مو مجرد بس كلام، وهذا الذي يثيب ويعاقب ما يكون إلا الله جل وعلا، مثلا مخلوقا ما يستطيع يصنع شيء. فلهذا منع المسلم أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، لأنه يكون له هذا المعنى. إن كان الله جل وعلا يقسم بما يشاء، لأنه جل وعلا يذكر الدلائل على وجوب عبادته، كذلك يقول وحياته الآخرة، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، يعني أن الكلبة أنها تنبح إذا رأت من تستنكره، فيتنبه أهلها لهذا الذي جاء حتى ما يكون سارقا أو يكون خائنا، هذا معناه. فإذا أضيف هذا الأمر إليها صار الشرك في الكلبة، وقيل أن الناس يشركون في الكلاب، هذا كلام سخيف، وشلون يكون الكلاب والقرب والحيوانات وغيره. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، البط هو الطائر الذي يكون في القفص ثم إذا رأى من يستنكره صوت يصيح غير أهل البيت، فهذا مثل قوله في البط في الكلبة. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، يعني كونه عطف مشيئته على مشيئة الله بالواو التي تدل على مطلق الجمع فقط، بخلاف ثم التي تدل على الترتيب والتعقيب، هي لا يدخل في هذا. وقول الرجل لولا الله وفلان، يعني مثلها، العطف بالواو يدل على المشاركة، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله شرك، يعني قوله كله شرك هو قول ابن عباس. ما قال عن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هل أو هذه للتقسيم وأنها للشك، ظاهر أنها من شك الراوي، جاء الحديث بغيرها، كفر وأشرك برواية أشرك وكفر. وقال ابن مسعود لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به صادقا. الحلف بالله كاذب هذا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار أو في الإثم. ابن مسعود يختار أن يكون اليمين الغموس ولا أن يكون الحلف بغير الله مع الصدق، لأن حسنة الصدق ما تزاوي شيئا من الشرك، هذا ما يدلك على عظم الشرك عند الصحابة، يعرفون دار الشيء. وعن حذيفة قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، الفرق لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي وليست مثل الواو تدل على مطلق الجمع. قال إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي من تلامذة عبد الله بن مسعود، أنهم كذا، أنهم في نسخة أنهم يكرهون أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، وأنه يجوز أيضا أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، يعني هذا مثل ما سبق أن الجمع بين رب جل وعلا وبين المخلوق لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. هذا أن الشرك يكون في الآية تدل على العموم، يدخل فيها الأكبر ولا شيء، هذا أمر ظاهر واضح. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الحلف بغير الله نعم يعني نوع من الشرك، ولكن هذا قد يكون أكبر، الحلف بغير الله قد يكون من الأكبر، إذا كان مثلا المحلوف به عنده أنه يستطيع أنه يثيبه أو يعاقبه فليس من الأصغر من الأكبر، أو كان مثلا هو أعظم قدرا عنده من الله يكون من الأكبر، مثل ما ذكر أن رجل طلب منه القسم يقسم بالله فأقدم على ذلك، وقيل له تقسم بشيخك من تعظمه، فقال لا ما أقسم تعظيما له، مثل هذا ما يكون من أصغر يكون من الأكبر. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. أكبر الغموس يهود اليمين الغموس مثل ما جاء في الخبر أنه يغمس صاحبه في النار. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم هذا معروف، لأن الواو تدل على مطلق الجمع، وثم دل على الترتيب والتراخي، ترتيب من هذا. نعم.